بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا إسحاق بن عمر بن سليط قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن كنانة بن نعيم عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مغزى له فأفاء الله عليه فقال لأصحابه: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم، فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم، فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. قال: لكني أفقد جليبيبا فاطلبوه. فطلب في القتلى فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال: قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. فوضعه على ساعديه، ليس له إلا ساعدان النبي صلى الله عليه وسلم، فحفر له ووضع في قبره ولم يذكر غسلا. وقفنا عند أحاديث عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وعبد الله بن حرام أنصاري خزرجي، وعقبي بدري، وكان نقيبا لبني سلمة يوم بيعة العقبة. إذا قالوا عقبي يعني ممن بايع يوم العقبة، العقبة الأولى أو العقبة الثانية، العقبة الأولى أو العقبة الثانية حصل فيها اجتماع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأنصار، بين الأوس والخزرج، الجماعة الحجاج الذين حجوا قبل أن يهاجر رسول الله وشاء الله تعالى لهم الإسلام، وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يهاجر إليهم، يدع مكة ويهاجر إلى يثرب قبل أن تسمى المدينة وقبل أن تسمى طيبة، سماها تبع الملك اليماني يثرب. وبعدما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام سميت طيبة المدينة، طابة دار الإيمان المسكينة. وقد ذكر السمهودي رحمة الله عليه للمدينة أسماء بلغت إلى 70. الذي يهمنا أن نعلم أن أهل العقبة جماعة لهم مقام عظيم، الذين بايعوا رسول الله البيعة الأولى ثم البيعة الثانية، وعلى إثر ذلك هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وصارت المدينة عاصمة الإسلام الأولى، المدينة عاصمة الإسلام الأولى، المدينة القرية التي تأكل القرى، كل بلد على وجه الأرض دانت بالإسلام، دخلت في الإسلام بسبب هذه المدينة الطيبة التي أكرمنا الله جل وعلا الآن بالعيش فيها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت بقرية تأكل القرى، أمرت بقرية تأكل القرى. حتى إن مكة شرفها الله وعظمها الله وبها بيت الله تعالى، ما دخلت في الإسلام إلا بعدما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من طيبة في عام الفتح في السنة الثامنة من الهجرة، وذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة محاربا مقاتلا، مر على ذي الحليفة لم يلبس لم يتجرد، لم يلبس إزارا ولا رداء ولا نوى عمره، وإنما خرج مقاتلا محاربا صلوات الله وسلامه عليه وعلى رأس المغفر، إلى أن دخل مكة. وعندما دخل مكة أو قبل أن يدخل مكة، أراد الله تعالى أن تفتح مكة من دون قتال، وجرى قتال بسيط، لكن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة إلى مكة غازيا مقاتلا محاربا. ولذا لما انتهى من فتح مكة وقف على باب الكعبة ودعا قريشا: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ 8 سنوات بالمدينة و13 سنة قبل أن يهاجر، كلها أيام عداء ونضال وكراهة لسيد الخلق. الآن قد مكنني الله تعالى منكم، وقد أمن من دخل المسجد الحرام فهو آمن، من دخل داره فوصده عليه فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. أمنهم: ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. من النبي عليه مكة دخلت الإسلام بالسيف، ولكن طابة طيبة طيبة بايعوا رسول الله في العقبة الأولى والعقبة الثانية. والد جابر عبد الله ابن عمرو الأنصاري الخزرجي السلمي ممن حضر العقبة، وممن شهد بدر، غزوة بدر، وتعلمون مقدار من شهد بدر من الصحابة، مقامهم عالي رفيع، لعل الله قد اطلع على أهل بدر، يعني الذين شهدوا معركة بدر، وعددهم كان لا يزيد على 313 رجل، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. عبد الله ابن عمرو ابن حرام ممن شهد بدر وشهد أحد، غزوة أحد، واستشهد يوم أحد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الإمام مسلم يريد أن يذكر لنا بعض فضائل هذا الرجل عبد الله ابن عمرو ابن حرام الأنصاري الخزرجي السلمي، يعني من بني سلمة، وبنو سلمة يسكنون ناحية القبلتين، الذين قال النبي فيهم لما أرادوا أن ينتقلوا من ذلك الموضع ويأتون إلى قرب المسجد يريدون أن يلازموا الصلوات مع رسول الله، قال النبي لهم: بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم. ظلوا هنالك، الخطى تكتب، الذي يخرج من بيته قاصدا المسجد، أي مسجد على وجه الأرض، لا تضع خطوة أو ترفع خطوة إلا كتب الله تعالى لك، رفع الله تعالى لك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. الخطوة بدرجة عالية، التي تضع بدرجة عالية، درجتين لا يعلم مقدارهما إلا الله، لكن قاتل الله الشيطان ملعون. توعدنا: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. والله تعالى قال له: اجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هذا الشيطان اللعين يدعوني ويدعوك إلى أن لا نصلي في المساجد ولا نشهد المساجد والله تعالى يقول في من يشهد المساجد ويصلي فيها. اسمعوا يا أحباب يا مسلمون، الله تعالى يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. المفهوم المخالف، من لا يعمر المساجد بالصلاة فيها وإنما يصلي في بيته أو يصلي في سوقه ولا يأتي إلى هذه المساجد التي قال الله تعالى في شانها، واسمع ما قال الله في شانها: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فإذا تركنا المساجد وصلينا في دورنا أو بيوتنا، هذه المساجد بنيت لأي غرض؟ ترك المساجد من النفاق. علامة المنافق أنه لا يشهد المساجد، وعلى أن إيمانه غير متين ولا قوي. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وجاء حديث فيه مقال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. يعني إذا رأيت جاري وزميلي وصديقي ورجلا مسلما لا يصلي في المساجد لا أشهد له بالإيمان، لأن الله تعالى يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوات الله وسلامه عليه: من سمع النداء الأذان فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. يا إخواني يا أحبابي، إن المسلمين اليوم نحتاج أشد الحاجة في أن ندرس حياة النبي ونقرأ حديث النبي وأن نعلم ما قال رسول الله. يا جماعة، نحن في غفلة والموت يلاحقنا، ولا بد أن نفارق هذه الحياة الدنيا، ولا بد أن نقبل على الله تعالى. شغلتنا أموالنا وأهلنا، ما علمنا حقيقة ما جاء به رسول الله. اسمحوا لي أن أقول هذا، ولا أقول هذا إلا من باب النصيحة، وأرى لزاما على طلاب العلم وعلى العلماء أن يأتوا ويأخذونا ويهزونا هزا ليبينوا لنا خللنا وخطأنا وبعدنا عن نبينا. إننا اليوم في وقت نحتاج إلى أن نضع اليد على موضع الداء حتى يعلم المريض أنه مريض. المرض فينا بالغ، المرض فينا كثير. نحن نظن أن الإسلام بالانتماء باللسان فقط، والإسلام ليس بالتمني ولا بالتحلي، وإنما الإسلام ما وقر في القلب وصدقه العمل. وواقعنا اليوم في جميع أقطارنا واقع ذل وهوان، وما ذلك إلا بسبب أننا بعدنا عن محجة هذا النبي المصطفى، ونحن نظن أننا نحسن صنعا. ما يهود، يهود لعنهم الله، أولاد القردة والخنازير وعبد الطاغوت، عددهم لا يزيد على أكثر تقدير 4 ملايين. وعدد المسلمين اليوم في أقطارهم كم؟ عدد المسلمين اليوم يربو على 1,000,000,000 مسلم. أقول لو أن 1,000,000,000 مسلم مؤمنين بالله حقا متمسكين بما جاء به رسول الله، والله لو بصقنا على اليهود لا أغرقناهم ولا أوجدنا محيط أطلسي وهادي وهندي. ولكن ماذا؟ فاقد الشيء لا يعطيه. نحن مسلم وانتهى، مسلم لا يصلي، مسلم لا يصوم، مسلم يلعن الله، يلعن النبي، يلعن الملة، يلعن المذهب، يلعن الشريعة، هذا مسلم؟ والله ليس من الإسلام في شيء. ولذا لما أرادت بنو سلمة أن ينتقلوا من المسجد من ذلك الموضع، والموضع يبعد عن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام قرابة 3 كيلومترات، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر أبو جابر رضي الله تعالى عنه كان من بني حرام، ولكنه قد استشهد وقتل يوم أحد في غزوة أحد. وقد أعطيتك خلاصة بسيطة عن غزوة أحد. والد جابر لما أراد أن يخرج إلى أحد في يوم الغزوة دعا ولده جابر: يا جابر يا بني إني لا أراني إلا مقتولا هذا اليوم، أو إلا من أول من يقتل هذا اليوم، وإن لي دينا فاقضه واستوصي بإخوتك خيرا. له إخوة بنات وله ولد ذكر واحد يسمى جابر. قال جابر: فكان أول من قتل في يوم أحد، جدع أنفه، قطعت أذنه، مثلوا به رضي الله تعالى عنه أرضاه. وتعلمون أن شهداء المعركة، يعني الذين يموتون في المعركة، سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا لا نغسلهم، وإنما يكفنون في ملابسهم ولا يصلى عليه، أو لا شهداء يدفنون. دفن النبي عليه الصلاة والسلام شهداء يوم أحد وعددهم قريب من 70، يدفن رجلين معا، 3 معا. وكان صلوات الله وسلامه عليه إذا أتي برجلين ليدفنهما يسأل: أيهما كان أخذا للقرآن؟ إذا قيل هذا قدمه النبي في اللحد. أهل القرآن لهم مكانة، أهل القرآن الذين يقرؤون كلام الله ويتدارسون. قول ثقيل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وفضل كلام الله على كلام الخلق كفضل الله على الخلق. الذين يحملون هذا الكتاب ويتدارسونه ويقرؤونه، إذا ما كان يوم القيامة يقال لهم: اقرأ وارقى الدرجات العالية. واسمحوا لي، بعضنا والله لا يحفظ حزب المفصل، جزء عما ما يعرفه، صغار السور لا يقرأه، لكن يقرأ أغاني لفلان وفلان وفلان، ويعلم هذه الأغاني بمجرد ما تمر عليه الموسيقى. إذا مرت عليه الموسيقى يقول: هذه أغنية لفلان. ولكن كلام الله لا يستطيع أن يقرأ. قيل لإنسان: اقرأ، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وهو يحمل شهادات عالية. قال: ألف لام ميم، ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. كبير مفتش دخل على طلاب وهو مدرس رياضة، صادف أن الحصة لكلام الله، وهذا أمر أعرفه كما أرى هذه السارية. دخل الحصة، حصة قرآن، جاء المفتش، دخل المفتش: ماذا تدرسون؟ ما هي الحصة؟ قالوا: قرآن. توجه إلى المدرس، قال له: أي سورة تقرؤون الآن؟ قال: نقرأ سورة تونس، وهي سورة يونس وليست تونس. تونس اسم بلد، ويونس اسم نبي. مدرس لا يفرق بين يونس وتونس، ولا يعلم من القرآن أن هناك سورة يونس وليست تونس. الخطب عظيم أم لا يا قوم؟ الخطب عظيم وشديد، نحتاج إلى عودة ونحتاج إلى هزة عظيمة كبيرة. يقدم النبي حافظ القرآن على غيره، ودفن النبي عليه الصلاة والسلام الشهداء في ذلك اليوم 2-3. شاء الله تعالى أن يدفن عبد الله بن عمرو بن حرام مع صديقه وخليله عمرو بن الجموح. عمرو بن الجموح خزرجي أنصاري من بني سلمة، عبد الله بن عمرو بن حرام خزرجي أنصاري من بني سلمة، أخوين متصافيين متصادقين، بل عمرو بن الجموح متزوج بأخت عبد الله بن حرام، دفنا في قبر واحد رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. مضت 6 أشهر، ما طابت نفس جابر أن يبقى والده مع آخر، فأتى إلى القبر وحفر القبر وعمل قبرا آخر لأبيه، وعندما حفر القبر وإذا بأبيه على حاله ووضعه لم يتغير منه إلا شعرات قليلة في لحيته كانت تلامس الأرض، وأما بقية الأعضاء والأجساد ما تغير منها شيء. والمعلوم أن الميت إذا وضع في القبر إن مضى اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، لو مضى اليوم السابع على أكثر تقدير، هذه الكرش التي أكلت ناقة الله وسقياها أول ما يتفجر، وهذا الجسد يسلط الله عليه الدود، لا أمانة ولا بلدية تستطيع أن تمنع، لا تأتي بديدتي ولا تأتي بمبيد أبدا، هي خالية في هذا الموضع تتمتع كما تشاء بهذا الجسد، سواء ربي من حلال أو ربي من حرام. وقل هذا الجسد يبلى إلا عجب الذنب، عظمة صغيرة في آخر الذنب، هذه التي لا تبلى، ومنها يكون النشأة في يوم القيامة. والد جابر ما تغير، صالح تقي أكرمه الله ببقاء جسدي، بل أعظم من ذلك، مر النبي على ولده جابر وإذا بجابر مهموم حزين، ما لك يا جابر؟ قال جابر: يا رسول الله، إن بأبي مات وترك دينا وترك إخوة لي لم أقوى على سداد الدين. فقال النبي لجابر: يا جابر، ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وإن الله ناجى أباك وكلمه ومناه. تمنى يا والد جابر الله، وهذا حديث صحيح ليس بخزعبلات ولا خرافات، أحاديث صحيحة عن سيد الخلق. هذا الرجل الصالح مناه الله، ماذا تمنى؟ يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليعيش 1000 عام 2000 عام؟ لا، يتمنى أن يهبه الله تعالى أموال تكون لأولاده؟ لا، تمنى أن يعود إلى الدنيا ليقاتل ويجاهد في سبيل الله ويستشهد ويقتل ويستشهد ويقتل ويستشهد. فأخبره الله جل وعلا بأن الموت واحدة. وسأل الشهداء ربهم في ذلك اليوم أن يخبر أهليهم، فأنزل الله تعالى قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وجاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أرواح الشهداء. الشهداء من هم؟ الشهداء الذين ماتوا في سبيل الله، قتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. نصراني لا يكون شهيد يا أخي، من لا يصلي لو مات لا يعتبر شهيد، ولو مات في المعركة. الشهيد المسلم المؤمن الذي خرج ليعلي كلمة الله لا يتسامح بأن كل من مات وقتل نفسه أو قتل شهيد، هذا ركب في زورق وأتى ليصدم شيء، هذا شهيد وهذا شهيد. لا، الشهداء عند الله معلومون. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة. وفي بعض الروايات: أرواحهم في قناديل تحت العرش، عرش الرحمن. فوالد جابر من هؤلاء القوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وجاء في الحديث أيضا أن جابر رضي الله تعالى عنه لما مات أبوه وترك له الدين وترك له إخوة، ومر النبي عليه ورآه مهموما، أمر النبي جابر أن يجد النخل، نخل والدي، فجد النخل وأتى المصطفى صلوات الله وسلامه عليه ودعا وبرك، وإذا بالثمرة تكثر ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. فقضى جابر ديون أبيه. أما إخوته وقد وصاه أبوه بهم خيرا، فإن جابرا رضي الله تعالى عنه تزوج، ولما تزوج تزوج ثيبا، امرأة سبق لها زوج، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي له: أتزوجت بكرا أم ثيبا؟ قال: يا رسول الله، تزوجت ثيب. قال: هل لا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها وتداعبك وتداعبها؟ يا جابر، أنت صغير، لو تزوجت بكر ما سبق لها زواج للغرض الذي ذكره رسول الله. قال جابر: يا رسول الله، إن أبي قد مات وترك لي إخوة من النساء، وأردت أن أتزوج ثيبا حتى تقوم على أمرهم. وبهذا نعلم أن جابرا رضي الله تعالى عنه استوصى بإخوته خيرا، ما ترك الإخوة ما لي ولهم، وإنما نفذ وصية والده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والد جابر وشهداء أحد الذين ماتوا في المعركة كانوا دفنوا بقرب الوادي، وادي قناة. الوادي يسمى وادي قناة. بعد 46 عام، بعد 46 عاما جاء السيل ومر على قبور الشهداء وداهم السيل قبور الشهداء، فنقل الشهداء من الوادي ووضعوا في الموضع الذي هم فيه اليوم. والذي حصل أنه بعد 46 عاما عندما نبشوا وجدوا على حالهم ولم يتغير منهم شيء. والد جابر وصديقه عمرو بن الجموح عندما أظهرهم السيل وجد ولم يتغير منهما شيء، وإذا بأحدهما وضع يده على جرح له، فلما أخذت اليد عادت إلى موضعها كما كانت. هذه يا إخوان عند العلماء تسمى كرامة الأولياء. كرامة الأولياء ثابتة، لا تنكر كرامة الأولياء. الله جل وعلا يكرم من شاء بما شاء. والأمر الذي وقع يوم أحد وللشهداء أحد من أنهم لم يتغيروا ولم يتبدلوا هذا أمر ليس لهم خاصة، بل إن بعض الموتى في بقيع الغرقد من الحجاج ومن أهل البلاد عندما يقبرون بعد عامين أو ثلاثة أعوام أو أكثر أو أقل يأتي الحفار ويجد بعض الموتى على حالهم لم يتغير منهم شيء. هذه كرامة يكرم الله تعالى بها أولياءه. هذا والله أعلم بالصواب. نسأل الله جل وعلا أن يلزمنا الهدى والتقى وأن يغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.